الضابع التي يدوم علينا طويلة قال الشيخ رام مصطفى الوش. Thank you. وَمَنْ تَغْفِرُوا إِنَّ No.

احسنت يا مولانا، احلى كده يا مولانا.